الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نواصل لقاءاتنا المباركة بإذن الله مع هذا المتن المبارك للإمام بن مالك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عما يعرف بلام الابتداء، فيبين لنا أن بعد ذات الكسر يعني إن وهي أم الباب يصحب الخبر فيها لا مبتداء. ثم ذكر مثال ذلك النحو إني لوزر، وهذا باتفاق النحاة أن هذه اللام تدخل بعد إن بعد إن طبعا المكسورة، وأجاز بعضهم كما سيذكر المؤلف أن ولكن قال: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر. لاحظ الجملة إني لوزر، لو أردنا أن نعرب هذه الجملة طبعا إن حرف ناسخ والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، في محل نصب اسم إن. لوزر هذه اللام لام ابتداء، وإن كانت هي لام الابتداء لكنها لا تدخل على المبتدا فلا يجتمع المعنيان، وإنما تدخل على الخبر، تدخل على الخبر، وإن كان اسمها هو لام الابتداء. إذن هذه اللام يطلق عليها لام ابتداء، تدخل على الخبر، تدخل على الخبر. ثم قال: ولا يلي ذي اللام، ولا يلي ذي اللام. طبعا قد يخطئ بعض ويقرأها ولا يلي ويقرأها ولا يلي ذي اللام، وكما أشرت يعني في لقاءات سابقة أن اسم الإشارة معرفة، والمعارف لا تضاف، المعارف لا تضاف، فما يقال ولا يلي ذي اللام، وإن ولا يلي ذي اللام تكون اللام هذه بدل من اسم الإشارة، وبالتالي تكون منصوبة، لأن ذي اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول. فالمقصود أنه ولا يلي ذي اللام، أي هذه اللام التي تحدث عنها في البيت السابق وهي لام الابتداء، ولا يلي ذي اللام ما قد نفي، ولا من الأفعال ما كرضي. يعني بين لنا المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يأتي بعد هذه اللام من الأفعال ما هو منفي، ما يأتي منفي، وإنما لابد أن يكون مثبتا، لابد أن يكون مثبتا. فما تقول إن زيدا لما هو قائم أو نحو ذلك، فما لما فما تأتي هذه اللام مع النفي، وإنما لابد مع الإثبات، وأيضا ما تأتي مع الفعل المتصرف، ولهذا قال ولا من الأفعال ما كرضي، أيضا ما تأتي مع الفعل المتصرف. فما تقول مثلا إن زيدا لقام، فقام فعل متصرف، فما تأتي هذه اللام، وإنما تكون مع الفعل الجامد كما سنتحدث، وإنما تمنع مع الفعل المتصرف وتمنع مع النفي. إذا بين المؤلف لنا في هذا البيت أن هذه اللام لا تكون مع النفي ولا مع الفعل المتصرف. ثم قال: وقد يليها مع قد، يعني قد يكون هذا الفعل المتصرف إذا جاء بعد قد قد يلي هذه اللام، يعني إن زيدا لقد قام، لقد قام. هنا إذا أتينا بقد فإنه يأتي أو تأتي هذه اللام مع الفعل المتصرف، ولهذا نص المؤلف هنا على ذلك، قال وقد يليها مع قد كأن ذا لقد سمع. يضرب لنا مثالا رحمه الله تعالى، كأن ذا، إن طبعا حرف ناسخ، وذا اسم إن مبني على السكون في محل نصب، دائما كما أشرت لكم كثيرا نعرب هذه المبنيات على ثلاثة ركائز، نحدد هذا المبني ثم نحدد علامة البناء ثم نحدد الموقع الإعرابي، وبالتالي يسهل علينا هذا الإعراب، لأن كثيرا من الإخوة من طلبة العلم مما يصعب عليه هذا الفن إعراب هذه المبنيات، وفي الحقيقة إذا عرفت القاعدة فيه سهل عليك الأمر، تحدد ماهية هذا الاسم ثم تحدد علامة بنائه ثم تحدد موقع إعرابه. فهنا تقول ذا كأن ذا لقد سمع، هنا هذا لقد سمع، تقول ذا اسم إشارة، حددت الآن الماهية، ثم علامة البناء مبنى السكون، الألف عليها سكون، تقول ذا اسم إشارة، لا الناهية، لا النافية، لكن إذا كان الموجود عندي حرف واحد نقول واللام، اللام هنا لام الابتداء ثم قد حرف تحقيق لا محل له الإعراب، ثم السماء هذا فعل، فعل ماضي مبني على السكون أو على الفتح المقدر. متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك كما مر علينا سابقا، لكن هنا نقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهور طبعا التعذر. المقصود لقد سمع على العدة، ثم الجملة طبعا في محل رفع خبر إن. إذن هنا ضرب لنا مثالا رحمه الله تعالى على أن قد تأتي هذه اللام بعدها، قد يأتي بعدها فعل متصرف لكن لا بد أن يكون مسبوقا بقد، ولهذا ضرب مثال على ذلك، قال كأن ذا لقد سمع على العدا مستحوذا، ثم قال وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. هنا يبين لنا رحمه الله تعالى أن هذه اللام تصحب هذه الأشياء الثلاثة تذكرها في هذا البيت، الشيء الأول الواسط يعني الذي توسط معمول الخبر، معمول الخبر جاء وتوسط، يعني مثلا قلت إن زيد لقارئ كتابك، إن زيد لقارئ كتابه، قد تقول إن زيدا لكتابك قارئ، إن زيدا لكتابك قارئ، أو إن زيدا لطعامك آكل. فلاحظ هنا طعامك هي معمول الخبر، يعني تقدير الكلام إن زيدا قارئ كتابك، إن زيد آكل طعامك، فطعامك أو كتابك هذه معمول الخبر، فتوسط بين الاسم والخبر، فهنا تصحب هذه اللام هذا المعمول وهي لام الابتداء. ثم قال وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل، أيضا هذه اللام تصحب ضمير الفصل، ضمير الفصل، وضمير الفصل يا شباب غير الضمير المنفصل، انتبهوا، ضمير الفصل غير الضمير المنفصل. ضمير المنفصل هو مر علينا، هو وهي أنت، أنت، أنتما، هما، هذا ضمير منفصل، هذا ضمير منفصل وله موقع إعرابي، لكن ضمير الفصل لا محل له من إعراب، يأتي بين المبتدأ والخبر. إيه نعم، فيصحب هذا الضمير تلك اللام وهي لام الابتداء، مثل قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. لاحظ هذا مبتدأ، القصص الخبر. يعني لو أردنا أن نعرب هذه الآية يا شباب إعرابا تفصيليا، إن حرف ناسخ، يعني حتى نتعود على الإعراب، إن حرف ناسخ، هذا الهاء إيش للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن، لا هو اللام هذه لام الابتداء، هو ضمير فصل، هو ضمير منفصل، ضمير فصل لا محل له من الإعراب. القصص خبر مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، خبر إيش؟ إن القصص الحق، الحق صفة القصص، وصفة المرفوع مرفوع، مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره. لو قلنا أن هو هنا ضمير منفصل أعربناه مبتدأ والقصص خبر، ثم الجملة مبتدأ وخبر في مع الرفع خبر إن، لكن هو هنا ضمير فصل لا محل من إعراب. نعم هنا يعني ناسب في الشكل أن نعرب هذا الإعراب، لكن في الحقيقة لا يصح هذا الإعراب، وإن كان وافق هنا في الشكل جواز هذا الإعراب، لكن لاحظ لما ما نستطيع أن نعرف، مثل قوله تعالى إن كنا نحن الغالبين، شوف إن كنا نحن الغالبين، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب، شوف أنت الرقيب، كنت هنا كنت أنت الرقيب، كان طبعا فعل ناسخ، تاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان. لاحظ كيف الإعراب، التاء الركيزة الأولى ماذا نقول، نحدد الماهية، ضمير متصل، ثم الركيزة الثانية إيش، العلامة للبناء مبني على الفتح، ثم الركيزة الثالثة الموقع الإعرابي، نقول في محل رفع اسم كان كنت. طيب أنت الرقيبة، ما صدق أقول أنت ضمير منفصل الرقيبة خبر، ولهذا الرقيبة ما قال الرقيب، فهذا يبين لك أن أنت هنا ضمير فصل لا محل له من إعراب، ولهذا ما يؤثر على إعراب فيما بعده. الرقيبة هنا خبر كان منصوب على ترسل الفتح الظهر على آخره. فلاحظ هنا ما ساعدنا شكل الكلمة وحركة الكلمة على أن نعرب الضمير، الضمير منفصل وما بعده خبر، بخلاف الآية التي سقناها قبل قليل، فربما الشكل قد يجعلنا نعرف هذا الإعراب، لكن في الحقيقة هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب. كذلك إن كنا نحن الغالبين، كنا كذلك نقول كان فعل ناسخ، ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، نحن ضمير فصل لا محل له من الإعراب، الغالبين خبر كان منصوب على تصبه الياء لأنه جمع ذكر سالم. إذن ضمير الفصل غير ضمير المنفصل، الضمير المنفصل له محل في الإعراب، وضمير الفصل لا محل له من الإعراب. الضمير الفصل طبعا فائدة التأكيد، يؤكد الكلام ويفصل بين الخبر والصفة، يعني عندما تقول مثلا إن زيدا مجتهد، هذا خبر، ربما تقول زيد هو المجتهد، فهنا ضمير فصل يفصل بين الخبر والصفة، يعني زيد هو المجتهد، المجتهد هنا لا تكون إيش، يفصل بين الخبر والصفة فتكون إيش، خبر، تكون خبر وربما في السياق آخر زيد مجتهد تكون صفة. المقصود ضمير الفصل له ثلاث فوائد: الفصل والتوكيد، الفصل بين خبر الصفة والتوكيد، وربما هناك فائدة ثالثة الآن لا أستحضرها. المقصود أن هذا الضمير لا محل له من الإعراب، وتصحبه اللام. يبين المؤلف لنا في هذا البيت أن هذه اللام تصحب هذا الضمير. ثم قال: واسما حل قبله الخبر. أيضا هذه اللام تصحب الاسم المتأخر، تقول إن زيدا، إن في الدار لزيدا، إن في الدار لزيدا. فلاحظ هذه اللام، لام الابتداء هنا لم تكن مع الخبر، وإنما كانت مع الاسم. لماذا؟ لأن الخبر تقدم والاسم تأخر، الخبر تقدم والاسم تأخر، فبالتالي تكون هذه اللام مع الاسم أو قبل الاسم وليست قبل الخبر. إن نقول إن في الدرس لطلبة حريصين، إن في الدرس لطلبة حريصين أو طلبة فاهمين، فهذه اللام تصحب الاسم إذا كان قد تأخر، إذا كان قد تأخر. إذا المؤلف رحمه الله تعالى ابن مالك بيّن لنا في هذا البيت أن هذه اللام تصحب الواسط يعني معمول الخبر إذا توسط، وتصحب ضمير الفصل، وتصحب أيضا الاسم إذا تأخر، وتصحب الاسم إذا تأخر. ثم قال رحمه الله تعالى: ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. يبين لنا رحمه الله في هذا البيت أن ما إذا أوصلناها بهذه الحروف فإنها تبطل عملها. هذه الحروف إذا وصل بها ماء، ولهذا قال ووصل ماء، تأتي بعد هذه الحروف ماء، إنما، أنما، كأنما، هذه تسمى ماء الكافة، والحرف يكون هو المكفوف، يعني كافة ومكفوف، فهنا تكفها عن العمل. لاحظ إنما الله إله واحد، ما كانت الآية إنما الله إله واحد، لا، إنما كفت إن عن العمل، فهي كافة ومكفوفة. ولهذا قال ووصل ما بذي الحروف مبطل، ووصل ما بهذه الحروف فإنه مبطل. مبطل لماذا؟ لعملها، ولهذا قال مبطل إعمالها. وقد يبقى العمل، ذكروا هذا مع ليت، وبعض ذكرها مع غيرها، أنه قد يبقى العمل، ليتما زيدا قائم، فلا تزال ليت تعمل، وإن كانت دخلت عليها ماء، فذكر هذا مع ليت، وبعض ذكر أيضا مع غيرها. ثم قال وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، يعني إذا استكملت إن اسمها وخبرها تقول إن زيدا قائم، فهنا استكملت الاسم والخبر، ثم أردت أن تعطف على هذا الاسم اسما آخر، فلك في هذا الاسم حالة، الحالة الأولى جواز النصب، والحالة الثانية جواز الرفع، تقول إن زيدا قائم وعمرا، أو تقول إن زيدا قائم وعمر، يعني يجوز لك الرفع. شوفوا لهذا قال وجائز رفعك إيش؟ معطوفا على منصوب إن، يعني اسم إن، إن زيدا، لكن متى؟ قال بعد أن تستكمل، بعد أن تستكمل، يعني لو لم يستكمل ما يجوز. لو قلت إن زيدا وعمرا قائم، لا، هنا ما يجوز. وإنما إذا استكملت الجملة إن زيدا قائم وعمر، فهنا يجوز لك ذلك بعد إن. قال وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن، لكن بشرط ماذا؟ بعد أن تستكملها. قال وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، يعني كذلك يجوز أن تعطف على لكن وعلى أن، أن تعطف على منصوبهما بعد أن تستكمل الجملة، ويكون هذا المعطوف مرفوعا فقط مع لكن وأن. أما ليت ولعل وكأن لا يجوز ذلك، فتقول لكن زيدا قائم وعمر، أو وأن زيدا قائم وعمر. هنا في هذه يجوز أن تعطف على منصوبها بالمرفوع، بالمرفوع. أذان من الله ورسوله في قوله تعالى وأن الله بريء من المشركين ورسوله. لاحظ الآية وأن الله بريء من المشركين ورسوله. لاحظ هنا أن الله اسم أن، بريء خبر أن، من المشركين طبعا متعلق بريء جار ومجرور. قال ورسوله، رسوله معطوف على ماذا؟ على اسم إن. فأن المفتوحة يجوز أيضا أن تعطف على منصوبها بالكلمة المرفوعة، يعني ورسوله كذلك، يعني ورسوله كذلك، فتكون مبتدا لخبر محذوف ورسوله كذلك بريء من المشركين، بريء من المشركين، فيكون المعنى ظاهر. إذن يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن بعد إن وبعد لكن وبعد أن يجوز أن تعطف اسما مرفوعا على الاسم المنصوب. ثم قال رحمه الله تعالى وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدأ مناطق أراده معتمدا. يقول هذه إن الناسخة قد تخفف، يعني ما تقول إن تقول إن، وفي حالة أنها أصبحت خففت فإنها تهمل. يقل يقول فقل العمل، يعني الغالب فيها هو أنها تهمل. قال فقل العمل، وفي هذه الحالة قال وتلزم اللام إذا ما تهمل، عندما تكون مهملة غير عاملة فإنه لا بد أن تكون فيها اللام. لماذا؟ حتى نفرق بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية، يعني إن عليك إلا البلاغ هذه إن نافية، لكن وإن كانت لكبيرة هذه ليست إيش النافية، هذه إن المخففة من الثقيلة ولهذا مهملة. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، هذه إن المخففة من الثقيلة، إن كدت لتردين. لاحظ يأتي بعد هذه إن اللام التي هي لام ابتداء وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، نعم، وإن نظنك لمن الكاذبين. إذن هذه إن ليست إن النافية وإنما إن المخفف من الثقيلة وهي مهملة وبالتالي غير عاملة، وفي هذه الحالة لا بد أن تصحب اللام وأن يكون معها اللام. فائدة هذه اللام كما أشرت لتفرق بينها وبين إن النافية. قال وربما استغني عنها، يعني هذه اللام التي لابد أن تكون مع إن المخففة الثقيلة حتى نفرق بينها وبين إن النافية، قال أحيانا قد نستغني عنها. متى؟ قال وربما استغني عنها إن بدأ مناطق أراده معتمدا. يعني لو قلت مثلا إن إن زيد لن يقوم. لاحظ هنا لم تكن لم نكن نحن بحاجة إلى إن هنا. لماذا لم نكن نحن بحاجة إلى هذه اللام؟ لماذا؟ لأن عندنا نفي لن، وبالتالي ما يجتمع نفي ونفي، يعني إن نافية، وأيضا نأتي بعدها بأداة نفي أخرى. فهنا عندنا قرينة لفظية تؤكد لنا بأن إن هذه المخففة، المخففة من الثقيلة، وبالتالي ما نحتاج إلى اللام التي هي تفرق بين إن النافية وبين إن المخففة من الثقيلة، فما نحتاجها لها. ولهذا هنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى، يعني كما أشرت قلت إن زيد لن يقوم، إن عمرو لن يذهب، فهنا قرينة لفظية ظاهرة بأن إن هذه المخففة من الثقيلة، وبالتالي ما نحتاج إلى اللام الفارقة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. يعني هذه إن المخففة من الثقيلة دائما، ولهذا هنا يقول غالبا، يكون الفعل بعدها ناسخا من الأفعال إيش؟ الناسخة، من الأفعال الناسخة، يعني غالبا يأتي بعدها فعل ناسخ، ما يأتي بعدها فعل غير ناسخ. ولهذا لاحظ: وإن نظنك، وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك، وإن نظنك لمن الكاذبين، وإن كانت لكبيرة، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فلاحظ أن الأفعال هنا دائما تأتي بعد إن المخفف من الثقيلة، أفعال ناسخة، ناسخة إما طبعا لها اسم خبر أو لها مفعولان. ولهذا قال: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه، يعني فلا تجده غالبا، لكن هنا ضع غالبا، وضع غالبا لأنه أحيانا قد يرد بإن ذي موصلا، بإن ذي موصلا، فربما يأتي بعده فعل ناسخ، غير ناسخ، مثل ما قالوا في البيت المعروف التي ذكرته زوجة الزبير بن عوام في قاتل زوجها، قال: شلت أو شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمد. فهنا قالت إن قتلت لمسلما، فجاء بعد إن اللي هي مخففة من الثقيلة فعل غير ناسخ، قتلت، لكن هذا كما أشار المؤلف ليس على سبيل الغلبة، وإنما الغالب أن يكون الفعل بعد إن المخففة من الثقيلة أن يكون ناسخا. بهذا البيت نكتفي، وإن شاء الله نواصل درسنا بإذن الله اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.